ما يقدرش ما يقع كده يقول لا ما نزلش الارض، مسألة مش بتاعته بقى. ولذلك يقول لك هوية الدلو اسقطهم الرشاء، ساعة ما تكون الدلو كده انت عامله كده وبعدين الرشاء ينقطع الدلو يعمل ايه؟ ينزل. النزول ده اختياري؟ ده ابدا، ده مفيش لك فيه خيار. وفيه هوية يهوى، هوية يعني احبة، ففي هوية يهوى بمعنى احب، وفي هوى يهوى بمعنى ايه؟ بمعنى نصر. طيب واذا كان الانسان لما ربنا يغضب عليه فقد هوى، هوى الايه؟ هوى الى القعر اللي ما يخليهش له في الوجود قيمة، او هوى في الدنيا ويهوى في الاخرة. ايه اللي قال ايه؟ فامه هه فامه هاوية. شو بقى امه هاوية اللي يسقط فيها عليها كده تظهر؟ نعم، الام اللي هي مصدر الحنان بقى في ايه بالنسبة له؟ هاوية. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. دي كلها اعزات للمؤمن الله سبحانه وتعالى يبينها له. ليه؟ علشان يبني حركة حياته على هذا الضوء. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن حينما تعرضنا لها تجد فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء هي النعم، تجدها بعد أشياء هي في واقعها نعم صحيح، مش كده؟ خلق الإنسان من إيه؟ من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارجين من نار، دي نعمة. فبأي آلاء إيه؟ ربكما إيه؟ تكذبان، رب المشرقين ورب الإيه؟ المغربين. طيب كويس، فبأي آلاء ربكما إيه؟ تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا إيه؟ لا يبغيان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كل دي نعم ولا لا؟ يبقى إذن وجوده فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدها كلام صادق. إنما تعالى بقى كده، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، بقى يرسل عليكما شواظ من نار، دي تبقى هنعمل؟ قال لك آه، لأنه لما يبصرك بالعاقبة السيئة وأنت قادر على أن تتلافها يبقى نعمة. وعظك زي لما تيجي تقول للولد اللي حد هتسقط وبعد ذلك تحتقر من اهلك واحتقر من ابوك والمدرسه والتلامذة يعيروك، ساعتين انت ما تنصحه هذه النصائح قبل ان ياتي الامتحان، يبقى قدمت له جميل ولا ما قدمتلوش جميل؟ يبقى يرسلوا عليه، يعني بيقول احترسوا انه يقع منكم هذا، يبقى جميل ولا مش جميل؟ يبقى جميل. وبعد ذلك قال لك الانسان عرضه للاغيار، ما دام انسان يبقى عرضه للاغيار. الاغيار معناها انه لا يثبت على حال، النهارده صحيح بكره يمرض، النهارده غالي بكره يفتقر. الله، ما دام عرضه للاغيار يبقى ده دليل على ان ما فيش حاجه في نفسه ذاتيه، حاجه وموهوبه تسلب خلاص. ولذلك يقول لك اياك ان تحزن حين تجد شيئا من النعمة يفوتك، لأن لو كل حاجة يجي لك فيها نعمة وأنت ابن أغيار يبقى النعمة لازم تروح لمين؟ أنت ابن أغيار وصعدت الجبل إلى القمة أهو، وأنت ابن أغيار يبقى باقي بعد القمة إيه؟ إنك أنت تنزل، مدام انا ابن اغيار وبلغت القمة. ولذلك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ قال لانه لما يتم لك وانت ابن اغيار يبقى لازم ينحدر الى الناحية التانية. اذا فكأن نقص الانسان في اماله في الحياة هي تميمة حراسة النعم، دي اللي بتحرس النعم. ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان انحسد، يبقى كذا كذا دي عملت ايه؟ هي دي اللي خففت عنه الايه؟ البلو. لما الشاعر جه يقول ايه؟ شخص الانام الى كمالك، يعني انت رجل كامل في كل صفاتك، العالم بحلق لك، ده كامل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا خايف عليك من دي، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد.

رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني عنده حزن شديد على ما حدث. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، إنه يديكم التوراة فيها أصول الحركة في الحياة، ده حلال وده حرام وده وعد الحسن، لأنه هيحسن حياتي في دنياي ويحسن لي ثوابي في أخراي. أفطال عليكم الأمد، يعني أنا غبت عنكم غيبة طويلة أو لدرجة المسائل اتنست. أفطال عليكم الأمد يعني هو أفطال عليكم العهد، يعني عهد بيكم بقى بعيد قوي لدرجة المسائل تنسى. ده ما غبتش كتير، يعني ده مش عارف 35 يوم ولا مش هي وعدنا موسى سلا ايه وبعدين اتممناها بايه نعشقون. أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ انتوا غويين غضب ربنا بقى، العهد ما طالش، تكيفة غضب ربنا كيفة معصية، وإلا فالمسألة يعني ما تستاهلش إن أنا بمجرد ما أسيبكم كده تبقى إيه؟ وده دين إيه ده؟ أمال بعد الواحد الرسول ما ينتهي ويبلغ إيه اللي هيحصل؟ ده أنا أنسى كده، ولذلك كان النبي يقول أذلك وأنا بين ظهرانيكم؟ يعني إيه اللي حصل منكم دي؟ وأنا لسه موجود؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ طب الموعد بتاعه ايه؟ كان وعدهم بايه؟ مش هو هيقول في آية ثانية بئس ما خلفتموني من بعدي؟ فكأنه كان له وعد وكلام وياهم انكم تعملوا كده. ايه الموعد بتاعه؟ قال له اسلكوا طريقة هارون واستمعوا لأوامره من بعدي الى ان اجي، يعني هو اللي هيخلفني في ايه؟ فيكم. لكنه هو بيقول حتى وإن طال عليكم العهد مني، موجود فيه مين؟ موجود فيه هارون، وهارون ده مش جاي من جيبي أنا اللي جبته، ده ربنا مشركه في أمري، يعني وياه في الرسالة، إن رسول ربك. يبقى المسألة برضو له المهابة بتاعت الرسالة، مش أنا مجايب واحد منكم وقلت له خد بالك من القوم لحد ما يرجع، ده برضو ما متمم لله. فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. مادة الميم واللام والكاف والملك والملك ومش عارف ايه كلها دي تفيد الحيازة والتملك، لكن مرة لا يملك الإنسان فيها إلا نفسه، إنما ما يملكش اللي حاوله، يعني يملك ذاته في الإرادة بس، إنما ما فيش حاجة تانية أكثر من كده، ملوش ملك تاني. يبقى فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك. الملك الأمر الذاتي للنفس، يقول لك يا عم أنا ما أقدرش إلا على مين؟ إلا على نفسي بس. طب والملك هو إيه؟ ان يكون لك حاجة خير خارجة عن ذاتك، يكون لك ثروة، يكون لك مش عارف ايه، يكون لك ايه، يبقى ده ملك. طب والملك؟ ان تملك شيئا وتملك من ملكه، يبقى ده ملك بقى. يبقى كم مرحلة؟ ملك ملك وملك وملك. بعضهم بيقول ان دي مترادفات، تقراها ملك تقراها ملك تقراها ملك، تقول له لا كل واحدة لها ايه؟ لها معنى. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني بإرادتنا، ده كانت في حاجات أقسى منا، ولكن إيه اللي أقسى يا سيدي؟ إيه هي؟ ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. إحنا عارفين أوزار جمع وزر، والوزر هو الإيه؟ الشيء الثقيل على النفس، ثقيل الحمل على الإيه؟ على النفس. ويطلق الوزر على الاسم لأنه يثقل على النفس ثقلا يتعهده في الآخرة أيضا. حملنا أوزارا وإلى لقاء.